والمخردل يعني اللي عمال ايه يتغربل يعني تمام كده، او المجازي او نحوه اللي هو ينزل ويطلع. عايزه تبقي سريعه على الصراط، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. سارعي في طاعتك في الدنيا هتبقي سريعه على الصراط. بس اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. تبقى انت يبقى الرجال بيصلوا في المسجد واللي عمال ينده على البطاطا واللي عمال ينده على الخس ده انت ما تشتريش منه، انت المفروض ما تشتريش منه الا لو كان نساء او من اهل الكتاب بس. لكن يبقى راجل وسايب الصلاه وربنا سبحانه وتعالى امره بيها ويبقى بره، فاسعوا وسارعوا وسابقوا واسعوا. كل دي ايه اوامر بايه؟ بالسرعه. سارعي في طاعه ربنا في الدنيا هتبقي سريعه على الصراط في الاخره. أسأل الله أن يرزقنا يا رب. وقال صلى الله عليه وسلم: ضحد مزلة، يعني فيها مزلة فظيعة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك شوك، يعني تكون بنجد منها شويك يقال لها السعدان، فيمر المؤمن كطرف العين. الله أكبر. شوفوا الصراط كله ياخده كأنه إيه كده، بس يدوبك يغمض بس كده. سبحان الله. وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. في واحد يمشي زي الخيل، في واحد يمشي زي البرق، في واحد يمشي زي طرفة العين. سبحان الله. كل ده حسب ايه؟ حسب عمله. طيب، وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، وركزي معايا في دي: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الأمانة والرحم، ياللي ضيعت رحمك، ياللي ضيعت اخواتك، بس اصل هو عمل كذا وكذا وكذا في امي وانا مش قادره انساهاله، هو هيتجزع اللي عمله في امك. انت بقى ليكي رحم لازم تصليها، حتى لو هو بص عمل في امك اللي ما يتعملش، ربنا اللي هيحاسبه. ممكن هو يكون تاب، هو يدخل بيها الجنه التوبه دي، وانت الغل والقهر اللي في قلبك يدخلك النار. انت بصي لعملك، انت انا محاسبه على ايه؟ انا محاسبه على عملي انا، هي رحم لازم اصلها. امي ما رميهاش في دار المسنين يا اخوات، في ناس عيالهم عايشين، عيالهم عايشين وعشان يرضي مراته يرمي امه، وعشان يرضي ابوه يرمي امه برضه عشان ياخد من ابوه الميراث والفلوس و بنشوفها كتير، وبيجي للواحد كوارث والله يا اخوات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن البر بالاب والام وحسن صله الرحم. فتقف الرحم والامانه، الامانه يا من ضيعت الامانه، امانه الايه؟ امانه الدين والطاعات، امانه الزوج والاولاد، الزوجه والاولاد، الراجل اللي بيضيع امانه بيته وطول النهار ما وراهوش حاجه غير القيل والقال والقهوه والشيشه، فين امانتك؟ الامانه هتتسال عنها، امانتك في تربيه عيالك انت فين منها؟ الامانه، الرحم والامانه يقفون فين؟ على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. فيمر اولكم كالبرق، قال قلت بابي انت وامي اي شيء كالبرق؟ قال الم تروا الى البرق كيف يمر ويرجع في طرفه عين؟ انت ما شفتش البرق بيطلع وينزل عامل ازاي؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال. كيفية ورود المؤمنين، يعني هيدخلوا فيها ولا هيعدوا بس؟ اختلف السلف والعلماء في هذا الموضوع، ان في قالك لن يدخلها مؤمن، وفي قالك يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. تمام؟ طيب، النار اللي تحت الصراط، مش احنا نقول فيها كلاليب بتخطف الناس تنزلهم في النار؟ صح يا اخوات؟ طيب، هي الرحم اللي هي طبعا رحم. بصوا اخوات، الصله مش بس كلام، ابن عمي محتاج وفقير مش لازم اصله ان انا اقعد اتكلم معاه طول الليل في التليفون، اصله بايه؟ اودي له مبلغ، اشوف عياله في العيد مثلا اعيد عليهم بمبلغ، تمام كده، اسال عليه مراته، اتقابلنا مثلا في مناسبات ازيك يا ابو فلان، هذا هو صله الرحم. مراته بتكلمني، طب ابن عمك معاكي، طب في وجود محرامي اتكلم، كيف حالك، يا رب تكونوا بخير، هكذا. فالرحم بالسلام عليكم يا اخواتي. وفي بعدين رحم من الدرجه الاولى، عمك خالك هما دول الرحم يا اخواتي. رحم جوزك، عشان كتير في ناس بتسالني، رحم جوزك انت تفعليها وتصليها حسن تباعل لزوجك، هي مش فرض عليك، ولكن حسن تباعل لزوجك، ارضاء لزوجك، فبتبريهم بس، تمام كده. وفي نفس الوقت بتعلمي اولادك صله الرحم باعمامهم واخوالهم. اخواتي احنا بنزرع الكره في عيالنا ناحيه اهل ابوهم، بنزرعه. ايه ده عمك ده ما ينطقش، بصي ده انا عمي قابلني وقال لي انت لابسه ازاي كده، عمك هو ما يتشطر على اللي عنده، هو جاي علينا احنا، وهكذا نبقى بنبخ الكر يطلع العيل. ايه اول حد هيكره انت، اول حد هيعامله وحش انت، لان هو اتعلم يعني ايه كر. فنسال الله العفو والعافيه. انوار المؤمنين على الصراط يا اخوات. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى الله ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. الله اكبر. هل ممكن ربنا يخزي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن يخزي الذين امنوا معه صلى الله عليه وسلم؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ليه بقى؟ لأن كل واحد في اليوم المشي على الصراط، وقت المشي على الصراط، كل واحد هيبقى ليه نور ممكن جدا يطفي منه على الصراط. فهم ساعتها لما يطفئ النور ده المؤمنين هيقولوا ايه؟ ربنا أتمم لنا نورنا، خلي نور يا رب يكملني لغاية ما أوصل الجنة، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا نور المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هاتوا شوية نور، طيب عايزين شوية نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا الدنيا دوروا على نور. وفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يبقى من ناحية المؤمنين في ايه؟ رحمة. ومن ناحية الكافرين في عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، مش كنا بنصلي جنبكم في الصلاة؟ مش كنا بنصوم معكم رمضان؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لذلك الآيات اللي بعدها الخطاب بيقول لك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما أنش الأوان بقى تخضعي، ما أنش الأوان بقى تخشعي، آن الأوان. والله يا أخوات آن الأوان إن إحنا خلاص، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ال40 سنة ده اللي وصل مننا 40 سنة خلاص ده خط فاصل، ما ينفعش تبقي 40 سنة وزي ما انت، ما ينفعش ما ينفعش. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. تذكر بقى نعم ربنا عليك، تذكري بقى نعم ربنا عليك، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. يبقى 40 سنة ده خط فاصل. ليه؟ اللي جاي مش قد اللي راح، لازم تعملي البكرة. قال صلى الله عليه وسلم في توضيح هذا المشهد المهيب: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ انتوا ممكن يعني تنضروا او تشكوا ان انتوا بتشوفوا الشمس صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تجارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ ما تضرون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. يعني كده كده لازم هتشوفي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة هتروح ورا اللي كانت بتعبده، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصناب والأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. كل واحد بيعبد غير ربنا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب. هيتبقى مين؟ اللي بيعبد ربنا. في واحد بر ما كانش يعني غلطاته كتير، وفي واحد إيه؟ فاجر كانت غلطاته كتير بس كان بيعبد في الآخر مين؟ ربنا وأهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم ما اتخذ الله ما كنتم تعبدون. اليهود هيتقول لهم انت كنتم بتعبدوا مين؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، كنا بنعبد عزير. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ انتوا عايزين ايه؟ قالوا عطشنا يا رب فاسقنا، احنا عطشانين عايزين نشرب. فيشار اليهم الا تريدون، طب تعالوا اشربوا. فيحشرون الى النار كانها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح عيسى بن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا رب فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. فيأتيهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، ما هم شافوا ربنا بقى قبل كده في مراحل الإيه؟ وإن كان بيشوف بيقولك في أدنى صورة، يعني معنى كده أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتبدأ في إيه؟ في أكثر من صورة، لأن صورة الله سبحانه وتعالى ووجه الكريم لن تريه إلا فين؟ في الجنة. عشان كده بيقولك في أدنى صورة على التي رأوه فيها. فيقول فما تنتظرون؟ فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، أهو ربكم أهو اتبعوه. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يعني كنا ريدين مين؟ ريدينك أنت. فيقول أنا ربكم، هما ما شافوش بقى صورته دي قبل كده. فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، لا احنا عارفين مين؟ عارفين ربنا. حتى إن بعضهم يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ طب ربكم اللي انتوا عارفينه ده هل بينكم وما بينه آية؟ فيقولون نعم الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. جزاكم الله خيرا، نؤمن بكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.